جبريل ثمر في الحديث إذا تكلم الله بالوحي سمعه جبريل، فصعق جبريل وتصعق الملائكة، ثم يتخاف الملائكة فيقول ماذا قال ربكم، يقول قال الحق، يفزعون سمعوا كلام الله فزعوا وصعقوا وخروا الله سجدا، ثم يتخاف الملائكة ماذا قال ربكم فيقول قال الحق. نعم، كوقع الحديث على الصلاة، يعني الصوت المسموع من كلام الله، على تشبيه الصوت المسموع من كلام الله، يعني من باب التقريب، ليس المراد أن كلام الله يعني كالحديد على الصفا، فالمراد تشبيه الصوت المسموع من كلام الله، ليس المراد تشبيه كلام الله بالحديد ولا بالصوت صوت الحديد، بل هذا تشبيه الصوت المسموع من كلام الله كأنه يشبه في القوة يعني. نعم، الصوت المسموع من كلام الله. نعم. باب آخر. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر. هذه الشبهة الرابعة، الجهمية على أن القرآن مخلوق، وهي شبهة شرعية. شبهة إيه؟ هذه الشبهة الرابعة. نعم. ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن مخلوق، فقلنا في أي آية؟ فقال: قول الله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فزعم أن الله قال للقرآن محدث، وكل محدث مخلوق.